يسأل السائل من غرفة الإمام الآجري عن هذا الحديث: ما حاله؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. والجواب هو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.